قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلك في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والله أعلم. هذا الحديث يتعلق بالسلم الذي هو تعجيل الثمن وتأخير السلع، كون الثمن حاضرا والسلعة المشترى غائبة مؤجلة بأجل محدود، سواء كان الأجل قريبا أو بعيدا. جاءت الرخصة فيه من باب التوسعة، يعني كما أن الثمن يكون غائبا والسلعة حاضرة، فكذلك العكس، يكون الثمن حاضرا والسلعة غائبة. ولكن لا بد وأن تكون السلعة موصوفة مضبوطة بالصفة حتى لا يقع الاختلاف، وذلك لأن الغائب الذي يقع عليه البيع لا بد من معرفته. فالثمن الذي يدفع لا بد أن يكون معروفا، والمثمن الذي هو السلعة لا بد أيضا أن تكون معروفة حتى لا يقع فيها شيء من الاشتباه. في هذا الحديث يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعنى كونهم يسلمون في الثمار، يأتي الرجل صاحب النخل فيقول: أشتري منك مثلا 100 صاع من ثمر النخل لمدة سنتين أو لمدة 3 سنين، أعطيك ثمنها الآن، وإذا حلت تعطيني الثمرة التي اشتريتها منك في ذمتك، ويكون البيع رخيصا، وذلك لأنه قدم الثمن وانتفع به والحاجة داعية إليه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا بد من تحديد المثمن الذي هو المبيع، إما بوزن إذا كان يوزن، وإما بكيل إذا كان يكال، ولا بد أيضا من تحديد الزمن الذي يحل فيه. فيقول مثلا: إذا كان مما يكال كالحبوب من البر والشعير والذرة ونحو ذلك، اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من الذرة التي لونها كذا وكذا، أو من البر أو من الشعير أو من الأرز، 100 صاع تعطينيها بعد 5 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. كل صاع قيمته ريال أو درهم، يحتاج إلى الدراهم لينتفع بها، فيبيع التمر مثلا أو البر رخيصا حتى تحصل له هذه الدراهم ليشتري بها حاجاته الضرورية. فإذا حل الأجل وصرم النخل مثلا أو حصد الزرع وصفاه، عند ذلك يدفع ما حصل عليه الاتفاق فيحصل لكل منهما منفعة. ونوضح المنفعة فيما بعد. يقول إن هذا السلام من المرافق التي يرتفق بها وينتفع بها، وذلك لأن صاحب النخل أو صاحب المزرعة قد يكون بحاجة إلى دراهم يشتري بها حاجاته، كسوة أولاده مثلا أو غذاءهم، ولا يجد لهم غذاء مثلا ولا يجد لهم كسوة، والثمر متأخر، ثمر النخل يحتاج إلى 8 أشهر أو إلى 10 أو إلى سنة، ولا يجد أحدا يقرضه ولا يهبه، فيضطر إلى أن يبيع من الثمر قبل أن يثمر. ويأتيه إنسان عنده دراهم ليس بحاجة لها فيقول: أنا أشتري منك 100 صاع من التمر أو 1000 أو 100 صاع من البر أو نحوه، كل صاع بريال، بدل ما يكون الصاع لو كان موجودا اشتريته ب5 أو ب3 أو نحو ذلك، ولكن لحاجتك أنت إلى الدراهم، أنت صاحب الزرع لحاجتك إلى الدراهم بعته رخيصا كل صاع بريال أو بريالين حتى تنتفع بالدراهم الآن وحتى تقضي بها حاجتك. فإذا حصد الزرع جاء هو وأخذ 100 صاع قد حصل عليها رخيصة فباعها وربح فيها، فأنت يا صاحب الزرع والثمر انتفعت بحصول الدراهم لك وقضاء حوائجك ونفقة أولادك وبذلك وسقيك ونحو ذلك، وصاحب الدراهم انتفع حيث ربح، حصلت له هذه الآثار رخيصة فربح فيها أكثر مما يربح غيره. هذا وجه كون السلم نافعا للاثنين، نافعا للبائع الذي باع رخيصا وانتفع بالثمن، ونافع للمشتري الذي اشترى رخيصا وربح في بيعه. يصح في الثمار كالزبيب والتمر ولو لم يكن المشتري صاحب نخل، يقول: أنا بحاجة إلى دراهم لأقضي بها حاجتي، فبعني مثلا أبيعك مثلا 100 صاع من التمر أو من الزبيب، كل صاع بريال، أعطني النقود الآن، وإذا مضى سنة أعطيتك الزبيب أو التمر أو نحو ذلك، فيكون هذا قضاء لحاجته إذا حل الأجل. ذهب واشترى لك ما التزمه في ذمته، إن كان له ثمر أعطاك منه، وإلا اشترى لك من الأسواق وقضاك. ويصح أيضا في الثياب أو ما يباع زرعا كالحبال ونحوه، يصح أن تشتري منه 100 ثوب مؤجلة يعطيكها بعد سنة كل ثوب ب5، مع أن قيمتها الآن كل ثوب ب10، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم لينتفع بها، وأنت لست بحاجة إلى هذه الدراهم وتريد أن تربح فيها، فبعد سنة يعطيك 100 ثوب تبيعها مثلا ب2000 أو بنحو ذلك أو ب1000، لا شك أن هذا فيه مصلحة للاثنين. كذلك أيضا يصح في اللحوم ويصح في القبول، فيصح مثلا أن تعطي الخباز مثلا 100 ريال أو 200 على أن يبيعك كل 5 بريال أو كل 6 إذا كان هو بحاجة إلى الدراهم وأنت لست بحاجة إليها، فتتفق على أن يبيعك كل 6 خبز كل 6 أرغفة بريال كل يوم يعطيك 6 إلى أن تنقضي 100 يوم تعطيه 100 ريال. أنت ربحت حيث حصل لك 6 بدل 4 وهو ربح حيث انتفع بهذه الدراهم واشترى بها دقيقا أو اشترى بها حوائج أو نحو ذلك. وكذلك صاحب اللحم، إذا كان اللحم مثلا يباع 1 كيلو مثلا 10، ولكن صاحب اللحم بحاجة إلى دراهم، فقلت له أنا أشتري في ذمتك مثلا 500 كيلو من اللحم الذي صفته كذا وكذا، 1 كيلو ب7 أو 6، أسلمها لك الآن تعطيه كل يوم 1 كيلو أو 3 كيلو من اللحم، ثمنها مقدم لك وأنت تأخذها كل يوم إلى أن ينتهي 500 كيلو أو نحوها، يصح ذلك. أنت دفعت الدراهم نقدا انتفع بها وهو انتفع بها، وأنت حصلت على رخص بدل ما كان الناس يشترون ب10 اشتريت أنت ب6 أو ب7 أو نحو ذلك. يصح أيضا في المواشي، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر هو ولد الناقة، يعني اشتراه في ذمته، قال بعتك بكرا بكذا فلم أو بكذا فأعطاه الثمن، فلما حل البكر ولد الناقة جاءه ليطلبه فلم يجد إلا خيارا رباعيا، وقال إن خيركم أحسنكم قضاء. يجوز مثلا أن تدفع لصاحب الغنم مثلا 1000 على أن يعطيك مثلا 5 من الغنم في وقت الأضحية، تكون كل واحدة ب200، مع أنها في ذلك اليوم قد تساوي 400 أو 500، ولكنه بحاجة إلى ثمنها، لكن لا بد من وصفها، وصف السن واللون وما أشبه ذلك. كذلك يصح حتى في الأشياء الجديدة، والناس يتفقون الآن مع المصانع على أن يقدموا لهم الثمن صاحب أصحاب المصانع الخارجية الذين يصنعون الأدوات، القدور مثلا والصحون والأواني حتى السكاكين والملاعق بل وحتى المكائن والسيارات والأشياء الكبيرة والصغيرة. فالآن يقدمون ثمنها قبل 5 أشهر أو قبل 10 أشهر ويتفقون على السعر، وإن كانوا أيضا قد يفرقون الثمن، لأن يدفعوا الدفعة الأولى في وقت التعاقد والدفعة الثانية في وقت التحميل والدفعة الثالثة في وقت الوصول أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا يسمى سلمة، وذلك لأنهم لو لم يحصل لهم هذا الثمن مقدما لباعوا غاليا، ولما حصل لهم بعضه مقدما باعوها رخيصة فيربحونهم بتحصيل الثمن ويربح المشتري بوجودها رخيصة. فهذا معنى أن السلم من المرافق التي شرعت وجاءت في الإسلام والتي فيها مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري. فالبائع ينتفع بالثمن في وقت حاجته وضرورته، والمشتري تحصل له السلعة رخيصة يربح فيها أكثر مما يربح غيره.